فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبدحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم مع عدم كان في البيت مع المسيح، فإنهم شاهدوا ورفعه، وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم. وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات، فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر الذي يعلم السر في السماوات والأرض العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، أي رأوا شبهه فظنوه إياه، ولهذا قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني بذلك من ادعى قتله من اليهود ومن سلمه من جهال النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شكين متوهمين، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، أي منيع الجناب لا يرام جنابه ولا يضم اللذ به ببابه، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، نعم يعني لا يغتل ولا يهزم، يقول فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد من آمن بي، قال ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت هو ذاك، فألقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء، قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقال الطائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون، فتظهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح إلى ابن عباس، ورواه النسائي بن حوى، كذا ذكر غير واحد من أهل السلف من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى عليه فيقتل مكانه وهو رفيقي في الجنة. وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم. طيب نعم من هذا الباب. نعم. طيب نقرأ في الهام السوية. القصة التي رواها ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذكرها السيوطي وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد وابن مردوية، وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك في صحة نسبتها لابن عباس، وإن كان إسنادها إليه صحيحا وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الذاهب عصر الصحابة، ولعلها من أوهام من هال ابن عمرو الأزدي رويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، بل إنها لتكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التي تنسب إلى اليهود لعنهم الله يقولون غيرها. فهذه القصة والقصة التي قبلها التي سقاها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه، والتي لخصها من القصص المملوءة بها كتب التفسير عن وهب بن نبي وأمثال، ليس لواحد منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة، ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفسها ومع الأخرى. فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام في البيت سمعون كما تقول القصة، يقول لهم أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة، وسمع أحدهم اختار هذه المنزلة كما تقول القصتان، فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم اليهود كما نقض أبو جعفر الطبري لله ضره أمثال هذه الحكايات. فالذي نؤمن به موقنين هو ما أخبرنا الله به في كتابه نصا أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دون أن ندخل في تفصيل كيف شبه لهم وعلى من من الناس ألقى شبهه، فهذا التفصيل لم نكلف الإمام به إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشيء من ذلك التفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل. الباب اللي احنا ماشيين عليه أن الغيب لا يصح إلا بدليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله عز وجل. قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم يعني بعيسى قبل موته يعني قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل القتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة وهي ملة الإسلام الحنفية دين إبراهيم عليه السلام. ثم روى عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام، وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وغير واحد هذا القول والحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله به الثقة وعليه التوكل. خد بالك الضمير هنا أعاده بعض أهل العلم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت الكتابي، وهذا غير صحيح، لأنك إذا تأملت من أول قوله تعالى عن شأن عيسى بن مريم وبكفرهم وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ركز معي كده، وما قتلوه، هي الضمير على من؟ وما قتلوه على عيسى، وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه على عيسى لفي شك منه ما لهم به على عيسى من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه على عيسى يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بعيسى قبل موته، أي قبل موت عيسى، الضمائر كلها تعود إلى عيسى من أول النظم، فمن أخرجها وأعادها على الكتابي الذي يؤمن قبل موته بعيسى هذا الكلام غير صحيح، وإن قال به بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله. قال ابن جرير وقال فضل لم يظهر الحق للناس الخارج على يد هؤلاء القوم اللي كانوا جلوس مع نبي الله عيسى قبل أن يرفع، اللي هم آمنوا به، اللي هم الحواريين، لأن الخبر لما انتشر بدأ كل إنسان يتكلم بما في قلبه وأخبره بخير. طيب قال ابن جرير وقال آخرون يعني بذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موت الكتابي، ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عين علم الحق من الباطل، لأن كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات من الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى، نذكر منها عن ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال هي في قراءة أبي قبل موتهم، ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس أرأيت إن خر من فوق بيت، قال يتكلم بها في الهوي، فقيل أرأيت إن ضربت عنق أحدهم، قال يلجلج بها لسانه، وكذا روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس، فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس، وكذا صح عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين. قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل موت الكتابي، ثم روى ذلك عن عكرمة، ثم قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول اللي هو قبل موته أي قبل موت عيسى، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الآية في تقرير مطمة دعته اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبه الشبيهة وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي، وأنه سينزل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء الله قريبا، فيقتل المسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآيات الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد، ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى، والذي زعم يهود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآيات بأن المعني أن كل كتاب لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما السلام، فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شاهد الملك كما قال تعالى في أول السورة وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وهذا يدل على ضعف ما احتد به ابن جرير في رد هذا القول، حيث قال ولو كان المرب هذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهم، وحينئذ لا يرثوا أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته، فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه في حال لا ينفع إيمانه أنه يصب بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس ولو ترد من شهيق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى، فالإيمان في مثل هذه الحالة ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا اللي هي الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر تضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا، بل المراد به ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تبينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت وخلت عن الحق، ففرت هؤلاء اليهود وأفرت هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رواه به وأمه من العظائم، وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس بما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عما يقولون هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا وتنزه وتقدس لا إله إلا هم. ذكر الأحاديث الوايدة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. طبعا يا مشايخ كما تعلمون هذه عقيدة ومفرق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة، فمن لم يؤمن بنزول عيسى في آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام هذا عياذا بالله كافر، وكذلك المسيح الدجال، لأن النصوص الواردة في هذه الأمور هي من المتواتر معنا. قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيح متلقى بالقبول نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم روى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. دائما يا إخواننا، وده من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وانتبهوا للمعلومة دي كويس، لما يتكلم في كتاب الجنائز عقد باب في الأخير كده باب أسباب ظهور البدع، قال من جملته قال ومن أسباب ظهور البدع عدم نشر السنن والسكوت عن بيان الحق. ما نشرت السنة لابد أن يأتي بعدها بدعة، وده في كل المواطن. فقال فمن هنا نقول عدم الصدع بالحق على مدار العصور والأزمان بالمعتقد وتدريس الكتب في المؤسسات الرسمية وفي غيرها وذكر هذه العقيدة هو الذي جعل النصارى يتبجحون ويظهرون عقيدتهم الفاسدة الباطلة، بل ويشوشون بها على ثوابت القرآن. واخد بالك؟ يعني انت ما تيجي كده تتتبع، يعني بعض اخواننا اللي هو مثلا فوق الستين ولا حاجة زي اخينا الحاج صبري وبعض اخواننا والحاج احمد وغيره، طيب قبل مثلا في الخمسينيات او الاربعينيات، واخد بالك، ما الذي كان يدرس؟ لا شيء، لا شيء. والنصارى يتربصون، فمسألة نزول المسيح والكلام ده مفيش. حتى في المؤسسات الرسمية بدأ يخزن ويرفع ويمح. طيب أصبح الحق ما نشر وما تكلم به، يبقى لازم الباطل يظهر، لازم. هي واحدة من اثنين، إما سنة تظهر فتقمع البدعة، سنة لا تنشر ستظهر البدعة. واعتبر بهذا في كل شؤون حياتنا، لما قصرنا في نشر السنن في الجنائز وعند الوفاة وعند الغسل وعند الاحتضار نشرت البدع، واخبلك، ولما قصرنا في نشر السنن عند الأفراح وعند تجهيز الفتيات وغير ذلك نشرت البدع، وهكذا. لما قصرنا في السنة في أذان الفجر وقصرنا في الأذنين جه الابتهالات، جه قرآن الفجر، وهكذا في كثير من الأمور. فمن عوامل نشر البدع عدم الكلام عن نشر السنن وعدم الصدع به. طب أنا وأنت نتعلم من كده، لازم ننشر السنن، لازم في كل مواطن، في كل أمور نبحث عن السنن ونبدأ ننشرها ونمهد لها. فإن ألفها الناس فبها ونعمة، وإلا يكون التمهيد. ولكن شريطة أن تكون هذه السنة يعني ثبت بها الدليل الشرعي ولم يقع فيها ثم خلاف بين أهل العلم. طيب، يبقى إذن سبب نشر كلام النصارى والأعياد والبيانات الرسمية اللي طلعت هنقول النصارى بأعيادهم هو عدم الصدع بالحق عندنا. احنا قلنا قبل ذلك إن ما في كتابنا إن شاء الله هو الحق، وإن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، فكل ما خلفه من أهل الكتابين لا شك أنه من الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدني فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: وأقرأوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواه مسلم وخرجه الشيخان من طرق متعددة، ورواه ابن مردية بن حبيب، وزاد في آخره كلام أبي هريرة قبل موته، موت عيسى عليه السلام. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات، ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا. رواه مسلم. وروى أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمد أو يجمعهم. قال: وتلى أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته. فزعم حنظلة أن أبو هريرة قال يؤمن به قبل موت عيسى، فلا أدري هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة. وروه ابن أبي حاتم وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم وهو محمد ابن عبد الله المهدي المنتظر. وروى الإمام أحمد ومسلم، وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أخوتي اللعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرف، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمنه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمنه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى وصلي عليه المسلمون. يبقى هنا يتحقق قوله تعالى: كل من عليه فان ويبقى وجه ربك كل نفس ذائقة الموت. ورواه أبو داود وابن جرير ولم يرد هنا هذه الآية سواء. ورواه البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلت أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليه من جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلم لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون القسطنطينية، فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون الصاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرجا، فبينما هم يعدون القتال يسوون صف إذا أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رأوه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فضل. نعم. هذا يقيد الحديث بأن خير جيش القسطنطينية في آخر الزمان يكون هذا هو الحديث. لا، هذا يشهد له حديث آخر الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن الراوي أتى بالحديثين في رواية واحدة، وهذا مشهور عند رواة الحديث. زيت النعم. المقصود أن هذا يكون في آخر الزمان. أي نعم. على كيف شجر الزيتون؟ خلاص بيقسموا الغنائم، يحطوا السفن، يحطوا على الأرض، يعلق، ماشي. دي عقيدة يا مشايخ، الله يبارك فيكم، أمور الاعتقاد أرجو لا هواد فيها، نحن نتكلم في معتقد دل عليه الكتاب والسنة. تفضل. لماذا رفع الله عز وجل عيسى ولما لم يبقيه وكان مثلا يحارب اليهود تكون حرب بينه وبين اليهود منتصر عليهم؟ نعم، أخونا يسأل لماذا رفع الله عز وجل عيسى ولم يبقيه حتى يحارب. الجواب له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولم يظهر عند أحد من أهل العلم من حد علم الحكمة في ذلك. لا، السيوف، انتبه لي كويس وخد بالك، طول بالك. نعم. طبعا تقول غير مستساه، لان هنا ظاهر النص، لان الحرب ستعود كما بدأت بالسيوف والخيول، وإلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرفهم على خيولهم بأعيانهم، هل ممكن أول الخيول بالدبابة أو العربية المصفحة؟ لا، خد بالك، خد بالك، والله عز وجل على كل شيء قدير، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خبر لابد أن يصدق، ولا ننبهر بما يوجد على الأرض أبدا، كل شيء سيدمر وتعود الأمور كما كانت. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي به، فردوا أمرهم إلى موسى فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحت كافرا تعالى فاقتله، طبعا تحت كافرا أو يهودي الأمر سيال، لأن يهودي معناها كافر، قال فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلدهم وأوطانهم، فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيطؤون بلادهم فلا يأتون على شيء إلا أهلكوا، ولا يمرون على ماء إلا شربوا، قال ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتون حتى تجوى الأرض من نتن ريحين، وينزل الله وينزل الله المطر فيشترف أجسادهم حتى يغدفهم في البحر، ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، إن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. رواه مسلم. روى الإمام أحمد عن أبي نضرة قال أتينا عثمان بن أبي العاص يوم الجمعة لنعرض عليه مصحفا لنا على مصحفه، فلما حضرت الجمعة أمرنا فاعتسلنا، ثم أتينا بطيب فتطيبنا، ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل تحدثنا عن الدجال، ثم جاء عثمان بن أبي العاص فقمنا إليه فجلسنا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بمنطقة البحرين، ومصر بالحيرة، ومصر بالشام. ففزع الناس ثلاث فزعات، فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق، فأول مصر يرده المصر الذي بمنطقة البحرين، فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تقيم تقول نشامه ننظر ما هم، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم. ومع الدجال 70,000 عليهم السجال، وأكثر من معه اليهود والنساء، ثم يأتي المصر الذي يليه، فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول نشامه ننظر ما هم، وفرقة تلحق بالأعراب، وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم مغربي الشام. وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون صرحا لهم، فيصاب صرحهم فيشتد ذلك عليهم، وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد، حتى إن أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من الصحر: يا أيها الناس، أتاكم الغوث ثلاثة. فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان. وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم: يا روح الله تقدم صلي. يا روح الله مخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ التشريف. يا روح الله تقدم صلي. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض. فيتقدم أمرهم فيصلي، فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص، فيضع حربته في ثندوته فيقتل ويهزم أصحابه، فليس يومئذ شيء يواري منهم أحدا، حتى إن الشجر يقول: يا مؤمن هذا كافر، ويقول الحجر: يا مؤمن هذا كافر. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وروى النواس وروى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحلنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. تنهدي كويس، لأن فيه قول ولكن قول لا يصح أبدا، إن الدجال حاليا مش موجود، خد بالك. ومن قال بهذا القول لا ينكر الدجال، بل قال سيكون، أما الآن فلا. طيب، ماذا تصنع بحديث فاطمة بنت قيس؟ أعلوم. وهذا الكلام إخواني غير صحيح، بل حديث فاطمة بنت قيس حديث صحيح لا مطعن فيه بوجه من الوجوه، والدجال مكبل الآن في جزيرة كما أخبر بذلك تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. يقول: وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية، كأن أشبهه بعبد العزة بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوما كسنة، ويوما كشهر، ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اغضروا له قدره. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إسرعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت من ذري، وأسبغه ضلوعا وأمده خواصا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرج كنزك، فتتبعه بكنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضرب بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعو فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك اتبعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين وضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب حتى يدركه بباب لد فيقتلهم. ثم يأتي عيسى بن مريم عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجتين في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى إني قد خرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدي أي لا قدرة، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي تمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان ويستظلون بقحفها، العصابة من الرمان الواحدة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، اللقحة من الإبل هي الناقة حديثة عهد بولادة، فبينما طيب حتى إن اللقحة من الإبل تكفي من الناس، فبينما هم كذلك اتبعث الله ريحا طيبا فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد وأهل السنة، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أكلم من حوالي لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكهم، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأ فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك ضار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، انتبهوا كل العربيات بقى والدوشة اللي احنا فيها دي وارتفاع البنزين كل ده يروح أو حتى رجل يلوط أو يلوط حوض إبله، يقول فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل فتنبت منه أجساد الناس، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ قال من كل 1999، قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبة وذلك يوم يكشف عن ساق، رواه النسائي في تفسيره. وروى الإمام أحمد عن مجمع ابن جارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد أو إلى جانب لد، عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن زيد عن عميه مجمع بن جريء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل ابن مريم الدجال بباب لد، ورواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال وفي الباب عن عمران بن الحصين ونافع بن عدبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن سعد عبد الله بن عمرو وصمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، متواتر. ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له، فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والإحسان والمسانيد. وغير ذلك، وروى الإمام أحمد عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدب وخروج مأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغربي وخسف بجزيرة العربي، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث بات وتقيل معهم حيث قال. رواه مسلم وأهل السنن. فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومدمع بن جارية وأبي صريح وحذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد بنيت هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتبعة إلى يوم القيامة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقوية الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزعل لهم وتتبع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. هنا تنبيه أن نبي الله عيسى ينزل يضع الجزية، وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقال بعض الناس أن عيسى بن مريم سينزل ينسخ شريعة النبي محمد، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن النسخ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي طبق النسخ ونفذه هو عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الآيات كقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة وقرئ لعلم بالتحريك، أي أمارة ودرع على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله ببركة الدعاء. وقد قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من الله وقرب العبودية لله عز وجل. وهذا كقوله تعالى في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، إلى آخر الآيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نقف عند هذا الحد، بقاء إن شاء الله ونواصل الدرس. تفضل.